وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من جمادى الأولى لسنة 1420 من الهجرة، الموافق 24 من شهر أغسطس لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 90 من دروس شرح كتاب فتح المدينة. ولازال الكلام إخوان مستمر في مبحث الشهادتين، وشرعت في المرة السابقة في ذكر المسألة الخامسة في هذا المبحث، وهو ما يتعلق ببيان هل النظر الأول واجب أم لا، هل النظر الأول واجب أم لا. وهذه المسألة هي المتممة لهذا المبحث، هذه المسألة هي المتممة لهذا المبحث. يقول الغزالي في كتاب فضائح الباطنية صفحة 92 وما بعدها، يقول الذي نسلم أنه لابد من معرفة، وهذا الكلام قرأته في المرة السابقة في آخر اللقاء السابق عشان يتصل الكلام بعضه ببعض، الذي نسلم أنه لابد من معرفته مسألتان: وجود الصانع تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد منه، يعني لابد من إثبات حقيقة وجود الرب، ولابد من إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد منه، ثم إذا أثبت صدق الرسول فالباقي يتعلق به، يعني إذا أثبت صدق الرسول فوجود الصلاة والصيام وبقية الأركان عموما يتعلق بصدق الرسول، ما دام أنه أثبت صدق الرسول يبقى كل خبر لابد من إيه؟ من تصديقه وقبوله، فالباقي يتعلق به تقليدا أو علما بخبر متوافر أو ظنا بخبر الوحي، وذلك من العلوم كاف في الدنيا والآخرة، وما عداه مستغنى عنه. أما وجود الصانع وصدق الرسول، هذا هو الكلام بقى، أما وجود الصانع وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فطريق معرفته النظر في الخلق حتى يستدل به على الخالق، النظر في الخلق حتى يستدل به على الخالق، وفي المعجزة حتى يستدل بها على صدق الرسول، وهذان لا حاجة فيهما إلى معلم المعصوم، فإن الناس فيه قسمان: قسم اعتقدوا ذلك تقليدا وسماعا من أبويهم وصمموا عليه العقد قاطعين به وناطقين بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير بحث عن الطرق البرهانية، وهؤلاء هم المسلمون حقا. خد بالك من الكلام ده، كلام مين ده؟ كلام الغزالي، يعني إمامهم. فبيقول أن هناك من طريق من الناس قبلوا هذا بتقليد أبويهم وأخذوه عنهم وصمموا عليه واعتقدوه ونطقوا به قاطعين به، فهؤلاء هم المسلمون حقا، وذلك الاعتقاد يكفيهم، وليس عليهم طلب طرق البراهين، وليس عليهم طلب طرق البراهين، وعرفنا ذلك قطعا من صاحب الشرع، فإنه كان، اسمع من الكلام يا أخي، فإنه كان يقصده أجلاف العرب وأغمار أهل السواد، أجلاف العرب الذين لا نظر لهم ولا فقه لهم، وأغمار أهل السواد. والجملة طائفة لو قطعوا أرابا لم يدركوا شيئا من البراهين العقلية، بل لا يبين تمييزهم عن البهائم، يعني من شدة عدم فقههم لو قطعوا حتة حتة مش هيدركوا ولا يستطيعوا النظر ولا يستطيعوا الاستدلال، فهم؟ لا يستطيعوا النظر ولا يستطيعوا الاستدلال، بل لا يبين تمييزهم عن البهائم إلا بالنطق، يعني أنهم يتكلمون. وكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين ثم يحكم لهم بالإيمان ويقنع منهم به وأمرهم بالعبادات، فعلم قطعا أن الاعتقاد المصمم يعني المقبول دون إكراه والمقبول باختيار ومصمم عليه يعني غير متردد كاف، وإن لم يكن عن برهان، يعني إن لم يكن عن إيه؟ عن نظر، يعني إن لم يكن عن نظر وإن لم يكن عن برهان، بل كان عن تقليد، وربما كان يتقدم إليه الأعرابي فيحلفه أنه رسول الله وأنه صادق فيما يقول فيحلف له ويصدقه فيحكم بإسلامه. يعني يبقى جاء الأعرابي من هذا الصنف لمجرد أنه هو يعني يسأله أنت رسول الله أو مثلا أستحلفك بالله أنت تقول عن الله، يقول نعم فيصدق بذلك، واضح، ويقبل منه فيحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لا برهان ولا نظر، ولا نظر في الخلق للاستدلال على الخالق، ولا نظر في المعجزة للاستدلال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ايه يا اخوان بل لمجرد القبول حتى وان كان تقليدا، لكن صمموا عليه ونطقوا به قاطعين به. يبقى ده كلام واضح اهو، وانا قدمت بكلام الغزالي بالذات، قدمت بكلام الغزالي خاصة حتى قدمت بكلام الغزالي خاصة حتى يعني يكون قد شهد شاهد من أهله. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جزء 7 صفحة 519 وما بعدها: والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول واجب، والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول واجب، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما فيه، تبع الإخوان لما واحد يسأل يقول طب لو إنسان نظر واستدل وتعمق بفهم هل ده حرام؟ نحن نتكلم فيه يا إخوان، نتكلم في هل هو واجب عليه لا يثبت له إسلام إلا بذلك، أم أنه لو قبل الشهادتين وصمم عليهم ونطق بهم وأقر بهم هل يصح له دين بذلك ولا لا؟ هو ده اللي بنتكلم فيه، مش بنتكلم على انه لو نظر لا بتصفر ما يصفر مكسورة. لو انه فعل ذلك لا اسم عليه، بل بالعكس هذا من زيادة الخير، يعني اللي بينظر ويتعمق لا شك انه ممكن يبقى اقوى ايمانا واكثر، ممكن الشرط يعني يكون كده، لكن ممكن. المهم هو مش الكلام على ان هذا النظر يصح او لا، مفيش اختلاف في انه يصح وانه من امور الخير، لكن المهم ان لا يكون هذا على انه يجب عليه وانه لا يصح له دين الا بذلك، وانه لا يصير من الموحدين الا بذلك. هو ده الكلام، يعني هو ده الخصال. عشان كده هو لما بيقول وان كنا نقر وأننا نسلم أنه لابد، اسمع، أنه لابد من إيه؟ أنه لابد من أي نعم إثبات الصانع وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ها سواء كان بالنظر أو بالتقليد فلا بد أن يعلم أنه إذا ثبت بالتقليد فإن هذا الثبوت ماله ها يكفي ويقبل، فاهمين يا اخوان؟ فابن تيمية رحمه الله بيقول والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إجاب النظر على كل أحد، وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به. يعني كأنه يريد أن يقول إن إحنا لو أردنا أن نحقق في القول فقد يكون هناك إلزام بالنظر في حق من لا يؤمن إلا به، كالذي عنده نوع ريب أو شك أصلا، فهم؟ فمثل هذا قد يكون الواجب في حقه استثناء مش كأصل، في حقه هو لما عنده من ريب أو شك قد يكون النظر في حقه واجبا، ليس لأن هذا هو الأصل في الحكم الشرعي، إنما لأنه يعاني من عرض لا يندفع هذا العرض إلا بذلك، فهم؟ ولذلك أمر الله تعالى أمر الله المرتدين والمتشككين والمنكرين للبعث بعد الموت أن ينظروا ويتفكروا بحيث يصلوا بهذا النظر والتفكر إلى حقيقة الأمر الذي ينكرون. ولم يكلف الله عز وجل سائر العباد بذلك، فاهمين يا اخوان؟ فبيقول انه قد يكون هذا واجب على من لا يحصل على من لم يحصل له الايمان الا به، بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبا الا به، وهذا اصح الاقوال. فقوله تعالى مثلا اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يعني هذا الخطاب أولم يتفكروا ده لعموم الناس؟ لا، ليس لعموم الناس، بل لطائفة من الناس وإن كانت كثيرة، فاهمين؟ فأيت الروم 8. وهذا بعد قوله يعني هذا الأمر من الله تعالى أو هذا التوجيه والإرشاد منه سبحانه وتعالى أولم يتفكروا، بعد قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى من الذين لهم أن يتفكروا ويلزمهم؟ أيوة، الذين هم عن الآخرة هم غافلون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي في الروم أيضا. ثم قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، أي في الروم. فالضمير عائد على الضمير في الآية عائد إلى كل الناس، إلى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، أي في الأعراف 84-85. ثم يقول فهؤلاء، فهذا مذكور بعد قوله يعني قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، مذكور بعد قوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى الخطاب لمين؟ أي نعم، لا مش لكل الكفرة، للذين يكذبون، لأن من الكفرة من إذا عرض عليهم الآيات يقبلون، فاهمين يا اخوان؟ من عرض عليهم الايات يقبلون، ومنهم من عرض عليه الايات يكذبون ويعرضون. فالله عز وجل يخاطب الذين اعرضوا وكذبوا وليس الذين قبلوا، فهم؟ فيخاطبهم بالتفكر في أنفسهم وفي ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله للسماوات والأرض، ومن أيضا يتفكرون في شأن من يخبرهم أنه ليس به جنة. وهذا وهي قضيتين، هي قضية متعلقة بحقيقة وجود الرب وما ترتب عليه من بقية أركان الإيمان وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم؟ فالضمير عائد إلى المكذبين، فإنه قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ثم قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب حسابهم أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فقول هؤلاء كأبي المعالي أي الجويني وغيره، طب ليه بيقول على الجويني؟ لأنه من أئمة الأشعرية القائلون بوجوب النظر الأول. فبيقول: فقول هؤلاء كأبي المعالي وغيره أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم، هو في الأصل من كلام المعتزلة، هو في الأصل من كلام المعتزلة، وهو كلام مخالف لما أجمع عليه أئمة الدين ولما تواتر عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، بل لما علم بالاضطرار من دين الله تعالى. يعني التكليف بالقصد إلى النظر المفضي إلى إثبات حقيقة وجود الرب أو حدوث العالم لإثبات الصانع أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإلزام ماله؟ أصله من كلام المعتزلة، وليس موافقا لشيء من الكتاب ولا السنة، بل علم من الدين بالضرورة خلافه، زي ما قدمت الكلام الغزالي. أنا نيجي الكلام الغزالي الأول عشان يعني فيه ضبط للمسألة، فاهمين؟ إنه بين إن الأصل أن أجلاف العرب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من لو قطع أرابا قطعا ليميز ما تبين تمييزه عن البهائم إلا بالكلام إلا بالنطق، ومع ذلك كان يقبل إسلامهم، ثم يتعلمون بعد ذلك ويفقهون. لكن المهم أنه لم يكن يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على هذه الحالة بماذا؟ أي نعم. يقول: وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادتان، وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادتان أو ما قيل، فهذا لا يجب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا لم يكن قد فعله قبل البلوغ. يعني لما حتى الشهادتين ما بنلزموش بيهم بعد البلوغ إذا كان قد نعم. وهذه المسألة أنت عرفتها، عرفت أنه يقبل منه الاستمرار، لأن الاستمرار تثبيت لما قبله. فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه فعله مرة ثانية. عرفت؟ عشان كده أنت مش ملزم شرعا ولا موجود في كلام أهل العلم إن ابنك تتربص بلحظة بلوغه أو ابنتك أو من تقوم عليه بحيث تقول له اشهد الشهادتان من الآن حتى تسلم. لا يقع هذا، ولم نره ولم يحدث معنا ولا معك ولا مع أي أحد، فهم؟ إنما قبول الولد للشهادتين واستمرار عليهما دون أن يحدث منه رد عند البلوغ لا يجب عليه أن يستأنفهما ولا أن يلزم بهما عند بلوغه. لا يجب عليه أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا لم يكن فعله قبل البلوغ. فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه فعله مرة ثانية. لا سيما إذا كان النظر مستلزما للشك المنافي لما حصل له من المعرفة والإيمان، فيكون التقدير يعني لو احنا قلنا له انظر انظر ساعة البلوغ يبقى كاننا بنقول له ايه، اكفر بعدما كنت قد امنت، ها، وشك بعد ان كنت قد تيقنت حتى ترجع الى الايمان والايه واليقين مرة ثانية. ولا يمكن ان يكون في الشرع ابدا امر بالكفر بعد الايمان وبالشك بعد اليقين ابدا. قال لا سيما اذا كان النظر مستلزما للشك المنافي لما حصل له من المعرفة والايمان، فيكون التقدير اكفر ثم امن واجهل ثم اعرف، وهذا كما انه محرم في الشرع فهو ممتنع، فهو ممتنع في العقل، صح لا؟ فهو ممتنع في العقل، فان تكليف العالم فان تكليف العالم الجهل من باب تكليف ما لا يقدره عليه. واحد عارف حاجة نقول له لا اجهلها، ها، هل ده متصور؟ يبقى تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، لانه لا يستطيع ان يخاصم ما عنده من معلوم ولا محوه. فان الجاهل يمكن ان يصير عالما فاذا امر بتحصيل العلم كان ممكنا، اما العالم فلا يقدر ان يصير جاهلا، كما ان من رأى الشيء وسمعه لا يمكن ان يقال لا يعرفه، فمن كان الله قد انعم عليه وشرح صدره للاسلام قبل بلوغه فحصل له الايمان المتضمن للمعرفة لم يمكن ان يؤمر بما يناقض ذلك، بما يناقض تلك المعرفة يعني من نظر ينافي المعرفة او شك ونحو ذلك، بل الامر لمن حصل له علم ومعرفة ان يقدم ذلك ثم يحصله، مثل تكليف من حصل له قصد الصلاة ونيتها بان يقدم ذلك ثم تحصل النية، وهذا مع انه من باب الجهل والسفه والضلال، يعني ان هو مسألة الشك وانكار المعرفة والجهل عشان يبدأ ينظر ويبدأ يصل، هذا وان كان ان مسألة النظر الاول والوقوف على مرحلة الجهل والشك حتى تصل الى اليقين والمعرفة، هذا وان كان من باب مع انه من باب الجهل والسفه والضلال فهو من باب تكليف العباد بما يعجزون عنه. ولهذا يقال الوسوسة لا تكون الا من خبل في العقل او جهل بالشرع. وقد اتفق الفقهاء، افهم يا اخي، وقد اتفق الفقهاء على ان الصبي اذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه اعادة الوضوء، فهم؟ يعني لو ان صبي توضأ وبلغ في نفس اليوم الذي توضأ فيه، ها، لا يقال له توضأ مرة ثانية لتفعل ما يجب عليك من الافعال التي تحتاج الى الوضوء فيها وقد صارت واجبة في حقك بعد البلوغ. على ان الصبي اذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه اعادة الوضوء اذا بلغ، وكذلك لو كان عليه ديون فقضاها او قضاها وليه لم يجب عليه اعادة القضاء بعد البلوغ، بل لو صلى الفرض في اول الوقت ثم بلغ ففي اعادة الصلاة عليه نزاع، ومعروف بين العلماء ومذهب الشافعي لا تجب الاعادة عليه، ومذهب الشافعي لا تجب الاعادة، وهو قول في مذهب احمد، ومن الناس من يضعف هذا القول ولعله اقوى من غيره، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من الصبيان باعادة الصلاة مع العلم بان كثيرا منهم يحتلم بالليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها، يعني ممكن يحتلم او يبلغ الحلم بعدما صلى العشاء، فطبعا قبل البلوغ يكون إلزام ليس عن وجوب، ولكن بعد البلوغ يكون إلزام عن وجوب. فلو صلى العشاء في أول الليل واحتلم في النصف الأخير من الليل، ها، ولا زال وقت العشاء مثلا، هل يلزم الإعادة؟ فبيقول ده خلاف بين العلماء، وإن كان الأصح أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينبه على الصبيان أن من صلى منهم الفريضة ثم احتلم أو بلغ أن يعيد الفريضة إذا كانت في وقتها من باب الوجود. لا، دي مسألة نظرية، مسألة نظرية من باب الاتفاق عليها، من باب أنه قد يعلم البلوغ بعلامة غير ما ينقض الوضوء. المقصود أن كثيرا من أعمال الصبي التي يؤديها مما هي من جنس ما يجب عليه لا يطالب بإعادتها بعد بلوغه، حتى وإن كانت في الوقت الذي يلزم به. فمن أخوان، لماذا؟ من باب قبول ما كان منه من عمل، قبول ما كان منه من عمل قبل البلوغ. فهمين؟ والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد، أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، مفهوم يا إخوان، لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. الفقهاء متفقون على ذلك، أول ما يؤمر به إن كان لم يفعله قبل البلوغ. طب وإن كان قد فعله قبل البلوغ، لا يؤمر به. والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله، والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله، لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا. يعني عايز اقول بقى مسألة جديدة، دي مسألة مهمة جدا. ايه هي؟ ان قدر التوحيد الذي تشدد فيه الاشاعرة ومن قبلهم المعتزلة ومن سار على مسارهم في ان التوحيد وحقيقة الايمان هي اثبات الصانع وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول ان اثبات الصانع لوحده هذه الجزئية وهذا القدر ماله لا يتحقق به الايمان الشرعي، بينما الشهادتين فيهما هذا الجزء اللي هو موجود عندهم اللي هو الاقرار بالصانع، وبقية الجزء الذي يتحقق به الايمان الشرعي. فهمين؟ يعني هم بيقفوا عند جزء شددوا فيه وهذا الجزء لا يتحقق به ايمان شرعي، بينما المطلوب شرعا وهو الشهادتان فيهم هذا الجزء الذي شددوا فيه وبقية ما يتحقق به الايمان. فشوفوا، هو الشهادة تتضمن الاقرار بالصانع، ده الجزء بتاعهم، تعالى وبرسوله، لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا، ولا يصير مؤمنا بان يعلم انه رب كل شيء، حتى يشهد، يعلم انه رب كل شيء حتى يشهد ان لا اله الا الله، ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد ان محمدا رسول الله، ثم يكون ما يجب من المعرفة لا يحصل الا بالنظر، او يمكن حصوله بدونه. وهل اصل المعرفة فطرية ضرورية او نظرية، او يحصل بهذا تارة، والنظر المحصل لها هل يتعين في طريق معين او لا يتعين، هذه مسائل اخرى. يعني مسائل طويلة بعيدة عن المقتضى الذي ألزم به الشرع اللي هو الشهادة. فهم؟ يبقى خلاصة القول في هذه المسألة أن النظر الأول ما له ليس بواجب، وأن من أوجبه إنما أوجب شيئا لم يوجبه الشرع، وهذا بدعة. صح لا؟ لأن إيجاب أو تحريم شيء لم يوجبه أو يحرمه الشرع بدعة. فالقول بوجوب من سورة الروم ومن سورة الأعراف، قال لهم هذا ليه؟ لأنهم لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون، لأن أكثرهم مكذبون بلقاء الله تعالى. لكن الذين إذا سمعوا قالوا لا يلزموا بذلك. خلاص، دي كانت المسألة المتممة لهذا المبحث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه من الخير والعلم، واجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. طيب، بقي في مبحث الشهادتين جزئية خارج المبحث، جزئية خارج المبحث، وهي ما ذكره الشارح مجملا. قال: قلت لابد في الشهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. لما قال لابد من لا إله إلا الله، ده اللي جعل المبحث بيننا عشان نعرف ما يتعلق بالشهادتين، عشان نعرف ما يتعلق بالشهادتين. أنا يهمني من الكلام ده تحاول تراجعه وتذكره مرة ثانية، بحيث إن هو يكون عندك موطن بيان، عشان دي مسائل مهمة جدا ومجموعة من شتات عشان يتكون منها هذه المجموعة من المسائل المهمة في هذا الموضوع. الجزئية دي اخوان يقول فيها، قلت طبعا تعرفين الكلام مش عارف دارين ولا مش دارين معانا الحديث، احنا لازلنا بنتكلم في حديث ابن عباس ارسال معاذ الى اليمن وما رأى ذلك من مسائل عظيمة. وطبعا قد يكون قليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الكثير من العلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، وقد يكون مجملا من كلامه يبينه كثير جدا من مواطن أخرى. وأنت متخيل بس الموضوع. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإحنا عرفنا أن لا إله إلا الله قضية وليست مجرد كلمة. فأردت بهذا المبحث أن نبين بعض ما يتعلق بالشهادتين من المسائل، بعض ما يتعلق بالشهادتين من المسائل. فهو في معرض كلامه في تعميق أهمية لا إله إلا الله، كلام الشارح بعد حديث معاذ على طول، فبيقول قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، والرابع القيادة المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضده. أولا لابد أن تعرف أن عد هذه الشروط سبعة لم يذكرها مجتمعة ولم يشر إلى عددها إلا ما جاء من كلام أحمد بن حافظ حكمي في كتابه معارج القبول، وهو يمكن اللي وقفت من كلام العلماء فيما ذكروا على هذا العدد، على هذا. وإلا فهذا المعاني أو هذا الكلام موجود في كلام العلماء، خاصة في كلام تيمية بن القيم، لكن ليس بعد، يعني ليس بأنهم عدوه سبعة. وهذه السبع هي مش مقصورة على هذا العدد، إنما هي عناوين لما وراءها من مقتضيات أخرى. فهذه السبعة هي بمثابة رؤوس المقامات القلبية التي يصح بها أو تصح بها لا إله إلا الله. إحنا درسنا فيما بيننا مبحث أسميناه مناط الحكم ومناط الانتفاع، تذكروه ولا لا؟ تذكروا مناط الحكم ومناط الانتفاع؟ قول يا أخوي. الحكم بظاهر الإسلام. كويس. أيوة بالضبط كده. مناط الحكم هو تلك المقتضيات التي يتعلق بها الحكم بالإسلام ظاهرة، وأن هذه المقتضيات تتعلق بالظاهر، ليس لها علاقة بالباطن، فلا يدخل فيها الإخلاص ولا يدخل فيها اليقين، إنما مجرد أن يأتي بالشهادتين ولا يأتي معهما بناقض ثبت لها حكم الإسلام ظاهرا، حتى وإن كان في الباطن منافقا. واضح؟ حتى وإن كان بمعنى لا نعلمه، لكن لو علم نفاقه بما يظهر من لسانه أو بما يخرج فيكفر، يعني يخرج ما في باطنه من الكفر فيظهره، يبقى ايه برضو مناط الحكم انه ايه ان يحكم عليه بالكفر، فاهم بالضوابط بتاعته لو خرج الكفر اللي بباطنه. لكن ما دام يخفي الباطل فلا يعلم في الباطل صلاح ام في الباطل فساد، فالمقتضيات التي يترتب عليها حكم بالظاهر تسمى ايه مناط الحكم، فهم؟ بينما المقتضيات التي يترتب عليها قبول عند الله وانتفاع في الآخرة يسمى مناط الانتفاع. فلما تسأل بما يحكم بالإسلام ظاهرا، يعني بما يحكم على الناس بالإسلام، تقول بمقتضيات ظاهرة بمجرد شهادتين ولا يأتي معهما بناقض. طيب هل هذا القدر ينفع عند الله؟ نقول لا، ليس هذا القدر وحده ينفع عند الله، حتى يأتي العبد المقتضيات القلبية. فاهمين؟ طب ايه المقتضيات القلبية؟ ها؟ هذه الشروط. هذه ايه؟ الشروط. فاهمين؟ يبقى اذا الشروط السبعة دي، ها؟ زي ما هو بيقول وبقيود الشرع سبعة قد قيدت، ها؟ هذا التقييد ماله؟ تقييد بايه؟ في الانتفاع. في الانتفاع. يعني هذا التقييد في الانتفاع مش في الحكم، فاهمين يا اخوان؟ في الانتفاع وليس في الحكم. افهم زي ما قال ابن تيمية في الكلام اللي قرأته عليكم ساعتها وموجود في الكتاب معاك، انه قد علم من دين الاسلام بالضرورة ان الرجل اذا كان من ايه من الكفار ثم تكلم بالشهادتين فان كان في ظاهر الامر ليس بحقيقة الإيمان فهو في ظاهر الإسلام، فإن كان في حق من بباطنه فهو في حقيقة الإيمان، وأبناه الإيال فهو في ظاهر الإسلام ويصير العدو وليا ومباح الدم محرم الدم بمجرد إيه حتى وإن كان كاذبا. وزي كلام لحد كلام ابن رجب في جامع بيان العلم وفضله على قول في بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله. فهم؟ فهو يقول أنه علم أن الشهادتين متى قالها عصم به ماله ودمه، فإن كان ذلك إذا كان ذلك عن غير صدق فهو في ظاهر الإسلام، وإن كان في الإيه؟ مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن كان صادقا فهو مع المؤمنين. يعني إيه؟ يعني إذن قد يختلف الحكم الظاهر عن الحكم الباطن، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون على أنفسهم الإيه؟ النفاق، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، لأنهم يعلمون أن هناك فارق ما بين الحكم الظاهر والحكم الباطن. فإذا كان السائل يسأل إيه مقتضيات الحكم الظاهر، نقول أن مقتضيات الحكم الظاهر هي الإتيان بالشهادتين. إيه؟ نعم. طيب مقتضيات الحكم الباطن أو الانتفاع الباطني، ها؟ اللي هذه الشروط التي عدها بعض أهل العلم بالإيه؟ طيب هذه الشروط عدها بالسبع ومعرفتها من أين، يعني من أين حصل من تكلم فيها على هذا العدد من جهة وعلى هذه العناوين من جهة، أو هذه الإيه؟ هذه المقتضيات نفسها، يعني شمعنا الإخلاص وشمعنا اليقين وشمعنا المحبة وشمعنا الصدق يعني شمعنا، ها؟ هذا قد عرف من استقراء الكتاب والسنة. يعني ما فيش حديث بيقولوا شروط لا إله إلا الله سبع، ما فيش آية تذكر شروط لا إله إلا الله. أمال العلماء اللي تكلموا عرفوا منين؟ بالاستقراء. يعني الاستقراء يعني النظر في الآيات المتعلقة بلا إله إلا الله انتفاعا، وفي الأحاديث المتعلقة بلا إله إلا الله انتفاعا، فيعلم منها من خلال القرآن كله والسنة كلها انه وجد أحاديث تدل على الإخلاص وتشترط الإخلاص، وفي مرة تانية تشترط اليقين، ها؟ وآيات كذلك، ومرة تانية تشترط الصدق، ومرة تشترط العلم، ومرة تشترط إلى آخره. فهم؟ فده اسمه استقراء. اسمه ايه؟ مش استنباط، لا، استقراء، ان هو انك انت بتستقرئ جملة النصوص في المسألة الواحدة، فتجد ان جملة النصوص دلت من خلال جملتها بقى مش واحد على واحد واثنين وثلاثة واربعة وهكذا. فاهمين؟ يبقى اذا الدليل على عددهم والدليل على نوعهم هو الاستقراء من أدلة الكتاب والسنة. الاستقراء من أدلة الكتاب والسنة. اسمع لهذا وافهم. من أحسن المواطن اللي ذكر فيها هذه الشروط مع بيان ما يدل عليها أو شيء مما يدل عليها ما ذكره كما قلت من عدهم أو يعني ذكرهم بالسر كلام إيه؟ كلام أحمد حكمي في المعارج القبول. أقرأ معكم بعضه بحيث إن إيه من باب بس تمام الفائدة. من باب تمام الفائدة. طيب يا أخواني. وبيقول في معرض كلامه على لا إله إلا الله فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد. فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وتوحيد الطلب والقصد وأنه معنى لا إله إلا الله. ففي خلال هذا الفصل بيقول هو طبعا معارج القبول بيشرح فيه سلم الوصول الذي نظمه هو رحمه الله. يقول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. شوف وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها. فإنه إيه؟ لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ده الأربعة أبيات التي ذكر فيهم هذه الشروط السبع. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث استكمل. خد بالك بالنطق يعني النطق لوحده مش هينفع ينتفع مش يحكم له. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. دول كام؟ أربعة. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. دول سبعة. طيب ما يدل عليهم بقى؟ العلم. أولا العلم يعني هذه النصوص اتباع عندك لو ورد بأشياء من اللي انت ما تعرفهاش لا ده الأصل ده جزء الأول من جزئين في طبعة قديمة يعني. سنة الكتب اللي عندي كلها كتب ايه دقة قديمة كلها كتب أول ما اخترعوا الكتب. الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. وهو هنا وقفة لما بيقال ان العلم شرط لابد ان تعرف ان مقولة العلم شرط عليها استدراك. لان العلم لا يشترط ابدا لذاته. لا يشترط ابدا لذاته. لان العلم بذاته لا قيمة له. يعني العلم بذاته لذاته لا قيمة له. انما العلم قيمته فيما يدل عليه ويترتب عليه من عمل. ولذلك العلم الذي لا يعمل به ضار لصاحبه ولا نافع. ضار. ولو كان العلم له قيمة بذاته لكان العلم المجرد نافع لصاحبه. بل إن العلم لصاحبه يضر مضرة عظيمة إذا لم يعمل به لأنه يكون من تمام الحجة عليه. فهم؟ فقد يجهل الإنسان أمر ولو علمه لعمل به فيأتي يوم القيامة معفوا عنه معذور. بينما يكون الآخر الذي علمه مضرور. فهم؟ ليه؟ علم ولم يعلم. إذن فالعلم ليست قيمته ولا فائدته إلا إذا جر إلى ما وراءه من العمل. فالعلم مطية وأمر الله به لأنه لا يصل العبد إلى المراد وهو العمل إلا من خلاله. ولو وصل العبد إلى العمل من غيره لصح. لو وصل العبد إلى العمل من غيره لصح. أيوة كلمة العمل كلمة العمل بالألف واللام يعني العمل الشرعي بالتقليد. لو قلد أهل الخير لو قلد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون النبي، بلاش النبي عشان رؤية النبي علم، يرون أصحاب النبي يفعلون فإيه فيفعلون، وممكن يكون ما تعلم ذلك وما إلا إذا قلنا إن هذا التقليد نوع علم يبقى بالإيه يعني بالاعتبار وليس بالأصل، بالاعتبار وليس بالأصل. هاي نعم صحيح طبعا. ليوزر لو قضى القاضي عن جهل فأصاب يأخذ وزر، ليه؟ لا ليه الوزر؟ جه الوزر منين؟ هو خد وزر الجهتين لأسبابين يا اخوان، خد وزر لأنه عمل جرمين. الجرم الأول هو أنه تكلف أمرا بغير شروطه، كمن صلى بلا وضوء فتقحمه وتجرؤه على أن يجتهد بغير ضوابط الاجتهاد، هذا إجرام. فاهمين؟ يعني لما يجي واحد يجتهد وهو ما عندهش ضوابط الاجتهاد يبقى عمل حرام ولا حلال؟ حرام. بينما لو كان عنده ضوابط الاجتهاد واجتهد عمل حلال ولا حرام؟ عمل حلال. يبقى ده جرم. والجرم الثاني انه قال بغير مستند، انه قال بغير مستند فوافق قوله قدرا للصواب. فاهمين؟ وده مثل قول النبي حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم. يبقى الجرم جاي منين؟ الافتاء بغير علم، مش الفتوى جاءت بقى ايه؟ ممكن الراجل يدبها وتقول صح، لكن ليه المصيبه جت منين؟ الافتاء بغير علم، فافتوا بغير علم، هي دي هو ده الجرم. الجرم اللي هيقع مش من نوع الفتوى، فاهم؟ الجرم اللي هيبقى فتوى بغير علم، وبغير علم يبقى في الغالب الصواب ولا الخطا؟ الخطا، لانه تجرؤ. فان اصاب لا يؤجر، لانه زي ما قلت لك عمل جرمين. الجرم الاول انه اجتهد بغير ضوابط الاجتهاد ففعل حرام، والثاني انه قال بغير علم حتى وان كان من قوله ايه، زي ما واحد يقول لك انا شايف كده انها ايه، ان انت صلاتك كده لازم تعيدها وبيدبها كده خلاص، وانت نفسك سالت لقيت بالعلم فعلا انها ايه تعاد. ما يجرش على ذلك لان هو تجرب، فهم؟ هو كان يلزم يقول ايه لا اعلم، فهم؟ لكن لما تجرأ وركب الهوى جاءه الاسم مش من نوع الفتوى، فهم؟ فنتكلم على قضية اخرى، وهو ان الانسان لابد ان يعلم ان العلم، شوف انتوا عارفين ان العلم جاء ذكره في القرآن في اشرف المواطن وفي السنة كذلك، ولا يبلغ احد مبلغ العلماء، لكن كل الفضل الذي ذكر في القرآن أو في السنة للعلم والعلماء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، كل الفضل اللي ذكر ليس لمجرد جمع المعلوم فقط، إنما لما وراءه من الهداية والنور، سواء كانت هداية عقدية أو هداية كلامية أو هداية عملية. لكن لو كان كالحمار يحمل أصفارا فهذا موطن دم، فاهمين ولا لا؟ فهذا ايه؟ موطن دم، ان يكون ممن يعلم المعلومات لا يهتدي بها، فلا يسمى عالما، وان كان بيجمع المعلومات لكن لا يسمى عالما. ولذلك العلماء كلهم تقريبا متفقون على ان معنى قول الله تعالى انما يخشى الله من عباد العلماء قال اهل الخشية، قال العلماء هم أهل الخشية، ومن لا يخشى الله ليس بعالم. مش فاهمين يا اخوان؟ يعني العلماء مش اللي هم عندهم المحفوظات يقول لك ده فلان ده عالم بس ضلالي، ده عالم بس ده فاكر، هو ده عالم بس ما يعني صحيح عربيد وتعبان، لكن ده هو عالم ابدا، لا يقال هذا الوصف عليه وان جمع كل المحفوظات. فاهم؟ امال يقال عليه ايه؟ حمار يحمل اسفار. ده في لما يترك لما يتولى عما ويفعل ضده، ان تحمل عليه لا او تتركه يا فاهم. فالذي عنده مجرد محفوظات يبقى ايه؟ كالحمار يحمل اسفار، فان فعل ما ضدها يبقى انسلخ منها، أنعم الله عليه بنعمة وانسلخ هو منها. فاهمين؟ فالعلم لا يسمى بذاته قيمة إلا إذا ترتب عليه القيمة، يعني المعلوم نفسه. يعني لو انت حفظت آية مجرد انك تحفظها لا تجاوز طريقك، ده موطن مذمة مش ما. لأن الله وصف الخوارج بأنهم يتلون العلوم أو يقرؤون القرآن لكن بغير تدبر ولا فهم، فوصف ذلك بأنه لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم يعني حناجرهم. فاهمين؟ يعني مجرد ايه؟ صوت صوت، لكن لو لا فهموا فكان ده موطن مذمة ولا موطن مدح؟ مذمة. والذي يقرؤونه علم ولا لا؟ علم القرآن. فاهمين؟ فلانه امر مهم. فكيف يكون العلم شرط في لا اله الا الله؟ افهم، يبقى الشرط هو ان تقيم مقتضاها، ولما لم يكن مقتضاها لا يقام الا بتعلمها. ها؟ يعني لو تصورنا انسان مستقيم على الفطرة لا يقع في اي خلل من مما يخل بلا اله الا الله من غير ان يتعلم الشروط ولا يتعلم العلوم، ولكنه استقام على هذه المعاني، يصح دين ولا لا؟ ولا نقول له لا ده انت لازم تتعلمها وتحفظها؟ يبقى اذا المطلوب هو تحقيق المقتضيات، المطلوب هو ايه؟ صح؟ فان كان هذا لا يتم الا بالعلم صار العلم لازم. فلذلك قال الله تعالى فاعلم. فهم؟ فاذا العلم ليس لازما لذاته انما لما نعم يتحقق به تلك المقتضيات. فالعلم شرط لمن لا يتحقق مقتضيات لا اله عنده الا بتعلمها، اما من استقام عليها ولم يحدث له من التغيير واجتيال الشياطين وطمس الفطر وقلب الموازين فان اقام تلك المقتضيات بلا تعلم صح دينه. فمين يقول لا صح دينه؟ انا اقول هذه الجزئية ليه؟ عشان ما يقالش ان يعني لو احنا اي واحد في الدنيا ما عادش خد درس وحفظ الشروط يبقى ده ايه كافر مش هينتفع. لا يا، لكن المهم انك تفهم ان الامر بها مخاطب به من لا يعلم علما يترتب عليه اقامة لتلك المقتضيات. بالنسبة يا اخوان لبعض الاخوان بيعترض على صيغة الاذان اللي بيسمعها من بعض الاخوان ومنهم اخونا الفاضل ايهاب، وانه بيفرد ما بين التكبيرتين الايه الاخريتين، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا لابد ان تعرف ان الاقرار بينهما والافراد على الجواز، يعني الاثنين سواء مفيش اولويه. يعني قد يقرا البعض منكم ان الاقرار اولى، والبعض يقرا في موطن اخر من الاقرار ان الافراد اولى، لكن هما على الجواز. يعني سواء تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وتقم، او تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وتفرد، الاثنين سواء، سواء تقرن بين التكبيرتين او الاثنين ايه في الاخر. انما الاولى الاولى في بدايه الاذان ان يقرن في الاول مع جواز الافراد، يعني يقول الله اكبر الله اكبر يجمع الله اكبر الله اكبر كده يقرن ما بينه، ده الاولى. ده مش معناه ان لو افرد يبقى ايه، انا بقول اولى. فاهمين؟ بينما هناك يستوي ايه، يستوي الحدان. والله اعلم واعلم. والصلاه والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، اول هذه الشروط هو شرط العلم، وشرط العلم انما يشترط ليتحقق به المقتضى العلمي الذي يتعلق بذلك العلم، الذي يتعلق بذلك العلم. ولذلك يقول الأول العلم بمعناها، بمعنى إيه؟ نعم، المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. طيب إيه اللي يدل على ذلك؟ ما جاء من قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطق به بألسنتهم، وهم يعلمون أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهدوا بماذا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. واليقين أي اليقين المنافي للشك، يعني المنافي لضده، وضد اليقين الشك والارتياب، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، يعني أن يكون المتكلم بها ها العالم بمعناها قد أورثه هذا العلم ها يقينا بمدلولها ومعناها، قد أورثه هذا العلم يقينا بمدلولها ها ومعناها يقينا جازما. يعني ايه جازما؟ لا تردد فيه ولا ريب. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، لا يغني في الإيمان، يعني لا يفيد في الإيمان ولا يستفيد في الإيمان ها إلا عبد قد تيقن بما آمن به. فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. شو بقى العلاقة؟ الذين آمنوا بالله وبالرسول ثم لم يرتابوا، فلما كان إيمانهم جازما تفرع عنه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني لما كان إيمانهم لم يرتابوا، يعني إيمان عن يقين، تفرع عن هذا إيه؟ وحتى يكونوا مؤمنين على الحقيقة اشترط إيه؟ أن لا يكونوا مرتابين، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ها وارتابت قلوبهم. فلما وقع في إيمانهم وفي تصديقهم وفيما عندهم من إيمان ريب ها كانوا من المنافقين. فلا يصير العبد من المؤمنين إلا إذا انتفى ها أي نعم الريب وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله عبد لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. واضح الحديث الأولاني جاء فيه العلم، وطبعا ده بعد الآيات، وهنا غير شاك إشارة إلى إيه، وعبر عن اليقين بغير الشك. لماذا لم يقل مستيقن؟ جاء لفظ مستيقن في نصوص أخر وجاء غير شاك، وده يدل على أنه يقين لا شك فيه ها؟ لا يخالطه أدنى ريب، لا يعني في يقين في جوانب وشك في جوانب، انما يقين لا شك فيه يعني انت قضيه الايمان ما هيش جزئيه واحده، يعني ممكن إنسان يؤمن بالله ولكن يكذب بالبعث، فهم؟ وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر غير شاك هنا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني إذا وقع الشك فسد لهم بالإسلام ظاهرا. نعم. والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. القبول أصل قلبي ولا لساني؟ قلبي. القبول أصله قلبي، وهو القناعة بأن ذلك يلزم عدم رده، القناعة بأن ذلك يلزم إيه؟ عدم رده أو يلزم قبوله. واللسان وهو الإقرار أو الإعلان بأن ذلك مقبول، الإقرار أو الإعلان بأن ذلك مقبول. وقد يقبل الإنسان وإن كان يدعي عدم القبول، كما يقال في حق النساء يتمنعن وهن الراغبات، يعني تبقى قابلة للأمر ولكن تعلن أنها غير قابلة، وده إشارة إلى أن القلب هو محل القبول. فالقبول هنا هو قبول لكل ما وراءها. وهذا الشرط يا إخوان هو الذي يجعل إيمان العبد كامل، هو شرط الصدق كما تعرف، بمعنى الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يكن من الدين إلا هي أو إلا هي، لم يكن من الدين إلا هي، ولم يكن هناك صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من الشرائع التي نزلت بعد، هؤلاء على إيمانه كامل وهو لم يصلي ولم ولم ولم. القبول هو الذي يجعل إيمانه كامل، القبول هو الذي يجعل إيمانه كاملا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لما قالها وهو يقبل كل ما وراءها فكأنه قبل قبله وقد عرفه، فهم؟ يعني أنت الآن بتقبل الدين وأنت تعرف أن الدين فيه صلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين وغض بصر وترك الربا، تعرف كل الأوامر أو بتعرف معظم الأوامر وبتقبل، هو قد قبل ذلك مثله وإن كان لم يعلم ما وراءه، ولكنه قبل كل ما وراءه مما يعلم ومما لا يعلم. وده بيحدث معك أنت أيضا بالرغم من الكمال الشريعة، أنك تقبل ما وراء لا إله إلا الله مما تجهله. فاهمين أخوان؟ يعني أنت أيضا عندك هذا الموطن وإن كان في البعض، بدليل أن أنت لما بيثبت عندك شيء من الشر بتقبله وإن كنت لم تعلمه من قبل، الحاقا بالقبول الايه؟ الأصلي، الحاقا بالقبول الأصلي. هذا من أمر الله، نعم خلاص ماشي دخل، ده من الشرع ماشي دخل، فده الحاقا بالايه؟ بالقبول الأول. فسواء قبلت والشرائع كاملة أو ما فيش ولا شريعة فكلاهما سواء، لم تتقبل على أن ما وراء ذلك مقبول. ولذلك لو يعني اعترضت أو وقفت أو كرهت شيئا من دين الله ضاع ذلك القبول كله، مش ضاع الجزء ده بس، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأسخطه فأحبط عملهم، ومع أنهم لم يكرهوا كله ده كرهوا إيه؟ البعض، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء إيه؟ إلا أين؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا في حق الكفار والعياذ بالله. فقبول المجمل وقبول الكل ما تعرف وما له خلاص، ورد الجزء ورد الكل. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ يعني اعلانك القبول هو قبول الكل، وانكارك للجزء انكار للكل. يعني لو واحد قال والله انا هقبل 99.9 ليره، واحد في المليار بس هرده، ها، وهو ما يتعلق مثلا بشيء في ما نفسي، بشيء في مالي، بشيء في بدني، بشيء في كذا، ايا كان، فان هذا الرد وان كان في دقيق يعني جزء صغير هو رد للايه؟ للكل. ولذلك يقولون القبول المنافي للرد، يعني تقبل ما وراء لا اله الا الله مهما كنت تعلم او لا تعلم. ولذلك انت ادورك بعد الايمان ايه؟ التأكد من ان هذا من عند الله، هي دي الرخصة. يعني الجواد الذي يدخل به عندك هو ايه؟ كله من عند الله او مش من عند الله؟ ده من عند الله يبقى ايه؟ ها، يبقى خلاص تقبل، ده داخل على الاصل، مش من عند الله يبقى مردود، لان قبول لا اله الا الله او اعلان لا اله الا الله متعلق بايه؟ ها، متعلق بقبول ها كل ما وراء لا اله الا الله. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما سبق، ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها، وأنت تعرف أن ذلك من ها من قيد الإيمان ومن ضبطه الذي يختل بغيره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هو ده القبول. وممكن دعوا إلى الله ليحكم بينهم ما عرفش الحكم، فاهمين ولا ما يعرفش الايه الحكم. فالقبول مش قائم على الاختيار، ده قائم على الطاعة والامتثال. القبول ليس قائم على الاختيار، فاهمين؟ فالقبول لابد ان يكون قبولا مطلقا ولا مقيد؟ مطلق، فاهمين؟ لان ده من مقتضيات الامتثال لامر الامر. عشان كده قالوا لا نقبل قول ربنا لانه يناسبنا، ولكن نقبل قول ربنا لانه من عند ربنا، لانه ايه؟ سواء يناسبنا او لا، يلائمنا او لا يلائمنا، هو لانه من عند ربنا هو لم يقبل لهذا، فانما يطاع الامر ثقة وتعظيما للامر وليس اتفاقا والامر، فهم؟ لان الله قد يكتب على العباد ما يكرهون ويأمرهم بان يطيعوه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، فهم؟ اذا هذه الامور فيها مقتضيات تخالف رغبات المكلف، لكن كل ده يدخل تحت مظلة ايه؟ القبول المنافي للرد. افهم يا اخي، ولذلك قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ده قبول ولا رد؟ رد. فانتقمنا منهم، نعوذ بالله من ذلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فالله تعالى رحمهم وعذرهم وقال لهم: إن كنتم اتبعتم ما عليه الآباء لمظنة أنه هدى فسأتيكم بما هو إيه؟ أهدى وبما هو أتم وأكمل. إن كنتم تبحثون عن الهدى، فلما أظهروا أنهم ما يبحثون عن الهدى إنما يبحثون عن الحمية والعصبية، ها، فردوا ما جاء ما ما جاء يعني ما أتى به الله تعالى أو ما جاءهم به الله تعالى، فكان ذلك بيانا لاستكبارهم وعتوهم وعنادهم وإعراضهم، صح ولا لا؟ فانتقمنا منهم، نعوذ بالله من الخذلان. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، اللي هم مين؟ أهل القبول. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طب في الفارق ما بين الإجرام والإيمان هنا؟ القبول والرد، هو ده الفارق. الذين قبلوا آمنوا، والذين ردوا كانوا من المجرمين. ولذلك يقول في حق المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ودي إشارة إلى إيه؟ الرد. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسبب تعذيبهم هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وعن قبولها وتكذيبهم ما جاء بها. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث فيه ضرب مثال بالحسي لتقريب المعنوي في تمثيل الهدى ودين الحق وآي الكتاب وما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يحيي النبات في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. فمين؟ يعني ايه؟ يعني اجعله سببا لإنبات قلوبنا او لإنبات الإيمان. فهم؟ يعني ان القلوب كما لو كانت أرضا، والربيع تطلقه العرب على الماء الذي ينبت او على الزمان الذي ينبت فيه النبات. مش انت بتقول احنا دلوقتي في الربيع والزهر بيظهر والشجر، ها؟ يسمى ربيع، والماء ايضا الذي ينبت يسمى ربيع. فكان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وكأنه يشبه القرآن بالماء والقلب بالارض الجرداء. افهم، بحيث اذا ما نزل الماء على الارض الجرداء انبتت. فقال بتصريح الأمر: مثل ما بعثني الله من العلم والهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. الأرض دي، الأرض اللي احنا عايشين عليها دي، مش في أرض زراعية وفي أرض رملية وفي أرض صخرية، مش كده؟ ولا نوع واحد؟ ها؟ طيب هينزل المية على الأرض كلها، هتلاقي الأرض الزراعية تعمل ايه؟ هتملك، هتبص تلاقي في حواض مية كده تملك كرع والجداول، والأرض اللي ما فيهاش أماكن غائرة حتى تنبت النبات، فتبص تلاقي في مية مجتمعة وفي نبات طالع، والرملة هتحصل ايه؟ الرملة هتنشر المية وتنزلها ولا تطلع ده ولا ده. طيب والصخور هتعمل أحواض هتجمع المية، تبص تلاقي المية مجموعة لكن مفيش نبات ولا فيش شيء. فاهم؟ اذا في صنف هينتفع وينفع. فاهم؟ زي الفقيه يشرب المية ويطلع لك زرق. فاهم؟ فبيتعلم ويعلم، فبقى عنه زي ما يكون ارض خصبة تأخذ وتعطي. فاهم؟ والمنافق زي الرملة بالضبط، ها؟ يغور الماء لا تجد فيه هو نفع ولا في غيره. والاخر زي الذي يسمع العلم وينقله لغيره لكن لا يرفع به رأسا، يعني لا يستفيد منه. فاهم؟ فتروح انت تاخد منه تقعد قدامه يحفظك ويديك اجازه في القران وايه ضلالي مشرك، مع انه ممكن يكون متقن لما عنده من المحفوظات والعلوم. فده عامل زي الصخر عملت حوض جمع الميه، اللي عايز يروح ياخد ميه ياخد، لكن هو استفاد ولا ابتلت الصخر ولا بتاخد قطره ميه. فكذلك الناس في كذلك القلوب في تعاملهم مع ذلك. طيب الامثل امثلهم وانفعهم من الذين ايه قبلوا اخذوا واعطوا. ولذلك يقول فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. يعني في واحد بياخد ويدي، واحد بيحفظ الميه لكن هو ما استفادش، واحد ما قابلش رمله بلعت، فاهمين يا اخوان؟ نعوذ بالله من الفسلان. والرابع الانقياد، العلم واليقين والقبول والانقياد. الانقياد لما دلت عليه، وهو الانقياد المنافي لترك ذلك. الانقياد ايه الفرق بين القبول والانقياد؟ اشبه لك الموضوع، في مكان بيسموه مكان الكتروني، وبلغه العام بلغه العصر بيسموه مكان مبرمج بالكمبيوتر، بيسموهم بلغه الاعاجم كمبيوترايزد ماشين، يعني مكنه ايه في مبرمجه كمبيوتر، فاهم؟ المكان دي عباره عن انك بتديها اوامر تروح واخده الاوامر، لقيت في ايرور تقول لك غلط تروح مرجعه لك، ثاني امر ثاني تقول لك لا ده ما ينفعش الامر ده، لغايه ما في امر تروح واخداه وتستنى خمس دقايق وتبص تلاقي راحت ايه شغاله. حصل مرحلتين، قبول حصل قبول وانقياد، فاهم؟ لما كان مش عاجبها كانت بتعمل ايه؟ بترده. اول ما حصل قبول ما اديتش رساله، قالت لك انتظر، فاهم؟ في تشويش شغل بيشرك على الساسه كده، ان كان في شاشات تقول لك ايه انتظر، وبعدين تبص لها بعد دقايق بدا الشغل، فاهم؟ ممكن تقبل وما تشتغلش لان الجزء الميكانيكي يكون بايظ، فيبقى حصل قبول لكن ما حصلش انقياد. فالقبول والانقياد ما هماش حاجه واحده. القبول هو تفاعل مع الامر من جهه الامر، وهو تصويب وتخطيء للامر. وانت من لغه الايمان عندك كل امر يرجع الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صواب، بياخد شفرة صواب عندك بمجرد انه ايه زي ما انت كده، هذا الحديث ضعيف تروح انت عامل ايه ايرور، ده يخرج غلط، هذا الحديث صحيح يعمل ايه يخش عندك. اذا شفرة الصحة والضعف الغلط الصواب والخطأ عندك ايه نسبته الى الله، فهم؟ في آية ومعناها كده خلاص انتهت، مش محتاجة منك انت تحليل ومحتاجة طب يا ترى كلام ده عقلا يقبل ما يقبلش، لا ده ما ينفعش، لا ده ما ينفعش للواقع، لا ده مش دلوقتي، وتقعد بقى ايه. ولذلك اي حد يدخل غير هذه الشفرة يعمل ايه يضل ويهلك، لكن لازم تكون الشفرة اللي عندك هي ايه، هو ده من عند الله ولا مش من عند الله؟ من عند الله خلاص انت مشفر على كده، ده اسمه اللي بقى القبول. اما الانقياد هو انفعال بناء على قاعدة تانية بقى، لا قاعدة تانية، ان انا الشفرة الاولانية شفرة ده من عند الله يقبل، الشفرة التانية ان ما كان من عند الله يمتثل ولا يقدم عليه غيره. اللي بيدخل تحت قاعدة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاهم؟ فاهمين يا اخوان؟ فاهمين ولا لا؟ عشان كده احنا عندنا ايتين، آية بتدل على القبول وآية بتدل على القيام. الآية تدل على القبول هي قوله تعالى ذكرتهم الآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، يبقى دي متشفرة على إن إيه؟ قضى الله قضى رسوله تمر خلاص، فهم؟ والآية الثانية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا خلاص ما هو حصل بقى قبول الامتثال. ففي ركنين إيمانيين، الركن الأول هو قبول كل ما كان مختوم عند الله عند رسوله ده يقبل. طب هيخش يتخزن، وبعد ما يتخزن في قاعدة تانية، ركن تاني إيماني اللي هو بيتحمل عليه بقى الجزء الثاني من العمل. ايه هو؟ لا، ان ما كان من عند الله فلا بد من الامتثال له ولا يقدم عليه شيء. دي قاعدة تانية، دي فاهمين؟ دي قاعدة الاولانية. قاعدة ايه؟ الاولانية اللي ان اللي مختوم بخدمة ده بيقبل، فانت بتقبله ما بتعترضش عليه، فاهم؟ لكن ممكن بعد ما تقبله تقول والله بس انت عارف عرف بلدنا ها وعوائدنا، ولو عملناش كده تبقى فضيحه، ولو عملنا كده تبقى عيبه، وهكذا. فبدا يقبل، يعني مش طعم ولا رد، ولكن لم يمتثل، فاهمين؟ فدول مش قاعده، عشان انت ممكن تتخيل في نفسك ان القبول والانقياد ايه، عرفت؟ فالقبول شيء والانقياد شيء، ولذلك عوارض القبول تختلف عن عوارض الانقياد. عوارض القبول يدخل فيها الكبر، ويدخل فيها اعمال العقل، فاهمين؟ فاهمين يا اخوان؟ ويدخل فيها الشعور بالنفس زي ابليس. ابليس لما رد ولا لم ينقاد؟ رد الاغه، ما هو الرد خلاص بقى اللي بعد وقف، ما اللي بعد وقف خلاص. انا بتكلم على ان المصيبه كانت في ايه؟ في عدم القياده ولا في الرد؟ في الرد. وعلل الرد بايه؟ خلقتني من ايه؟ خلقته من طين وخلقتني من نار. ده كلامه فيما ايه يحكيه ربنا جل وعلا. اذا حصل عارض منع القبول ولا منع الانقياد؟ طيب اما العوارض الانقياد ايه؟ الشهوات. عوارض الانقياد الشهوات وكبر النفس، شعور بان انت اكبر منك تؤمر، فاهم؟ زي فرعون. فرعون لما جاء موسى وامره ها وقالوا الكلام ده من عند رب العالمين، ما قبلش، فاهم؟ وان كان في نفسه استيقان ما انقدش. الله يقول وجحدوا بها. طيب ايه اللي منحهم من الانقياد بقى ما دام في يقين؟ ايوه، لان في عوارض للانقياد. في ابليس حصل عوارض للقبول، وفرعون حصل عوارض للانقياد، العلو واحساسه بان هذا يضيع، انه صار عبد هيضيع، لانه هو لما كان رب كان لوحده في الارض في المقام ده المفترى مقام الكذب، لكن لما يبقى عبد هيبقى زي ايه؟ ها زي البقيه، فاهمين؟ فالعلو منعه، والعلو من الشهوات ولا من الشبهات؟ حب العلو والكبر من الشهوات ولا الشبهات؟ من الشهوات، نعوذ بالله من الخذلان. ليس المقام مقام تفصيل عوارض القبول وعوارض الانقياد، لكن بس انا اريد ان اوصل عندك التفريق بين دقيق، خيط دقيق فارق ما بين القبول والانقياد. وان كان الانقياد اي نعم، لانه مترتب على القبول، والقبول الحق يترتب عليه انقياد، فاهمين يا اخوان؟ فالانقياد المنافي للترك، وعرفت الانقياد بيدور على ايه؟ بيدور على ان كل ما كان من عند الله فحقه ان يمتثل، فهم؟ فحقه ايه؟ ان يمتثل. ما دام من عند ربنا يبقى سمعنا واطعنا، خلاص انتهت. قال الله عز وجل، طبعا الايه قلنا اصلها ذلك، تبين الايه انما كان ايه؟ اي نعم، انما كان قول من الى دعوة الله ورسوله. وقال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. انيبوا دي من القبول ولا من الانقياد؟ الانابه والاسلام والاستسلام الانقياد، استسلام مستسلم. يقولك انت ماشي مع مستسلم ليه كده؟ ما بتشدش ايدك وتجري منه ليه؟ فاهم؟ معناه انك انت ايه؟ منقاد. وقال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. ممن اسلم، مفيش دين احسن من الاحسان، صح؟ مفيش دين احسن من كده بدليل الحديث. ما الإمام؟ قال كذا وكذا كذا. ما الإسلام؟ قال كذا كذا. قال والإحسان أرفع المقامات، عشان كده قال ومن أحسن دينا ومحسن، فهم؟ ومن أحسن، مش كل مسلم محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، عشان كده قال ومن أحسن دينا. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هو تمام الامر، تمام الامر، عشان كده عبر وقال هو ايه؟ وهو محسن، اي بلا اله الا الله. وقال تعالى والى الله عاقبه الامور، المرجع. ومعنى يسلم وجهه اي ينقاد، وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا فانه لم يستمسك بالعروه الوثقى، طبعا مع الفارق في التاويل، وهو المعنى لقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفر. طب الاسلام والكفر، يبقى هنا الكفر متعلق بايه؟ بالترك، عدم الانقياد، شعور بان هذا الامر وان كان عظيم لكن يقدم عليه غيره، يقدم عليه ايه؟ غيره. فهو لذلك قال ومن كفر فلا يحزنك كفر، الينا مرجعهم فلننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام القياد وغيره. والحديث وان كان في بقائه سند لكن حسنه كثير من اهل العلم، ومعناه صحيح يشهد له قول الله تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب ومن اتبع في المقابل ايه؟ من اتبع هواه بهدى من الله، اللي يتبع هواه بغير هدى ها ده ضلال، اضل واحد ماشي ورا الهوى على طول، يبقى ده مش منقاد لله، ده منقاد لمن؟ للهوى. طيب لو قلبنا بقى ومن اتبع هواه بقيد، يبقى مين المتبع؟ القيد، لان هو ماسك الهوى قيده، يبقى قلب الاتباع بعد ما كان للهوى بقى لله، فاهمين؟ الخامس الصدق، الخامس الصدق، الصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احب. والصدق فيها المنافي للكذب. وهنا سؤال قبل ما تعرف معنى الصدق، لانه دائما الصدق والاخلاص بيختلفان في نفوس، في تفهم المتعلم، المتعلم بيختلف عنده او يحصل عدم دقة في فهم الاخلاص والصدق، زي ما بيحصل اختلاف ما بين مطابقة الخبر للمخبر عنه، مفهوم؟ او مطابقة الظاهر للباطن. فاصل الصدق في مطابقة الخبر للمخبر عنه، يعني لو واحد قال النهر مملوء والنهر ليس بمملوء، يبقى ايه؟ ايه الكذب؟ عدم مواطأة الخبر للمخبر عنه، صح ولا لا؟ فاهمين يا اخوان؟ طيب هذا اللي هو قال اراد ان يكذب، اراد ان يكذب ويعم الناس، وهو كان من يومين ها متصور ان الايه؟ ان النهر ها؟ ان النهر ايه؟ فارغ، فصار النهر مملوء ولا يعلم، فقال للناس يكذب عليهم النهر مملوء، النهر مملوء. فأين الصدق وأين الكذب في هذه العبارة؟ الكذب في نيته، وإن كان الخبر صادق، لأن المستمع إذا أراد أن يواطئ بين الخبر والمخبر عنه لوجد مواطأة بين الخبر والمخبر عنه، صح ولا لا؟ يعني لو واحد راح وشاف النهر هلاقي النهر ايه؟ مملوء، فهو الرجل ده بيتكلم صادق. وإن كان الرجل أساسا لما تكلم أراد ها الكذب، فكان كاذبا وان تكلم بصدق فكان كاذبا. فصدق الخبر شيء وصدق القلوب شيء اخر. صدق الخبر شيء وصدق القلوب، فقد يتكلم الانسان بخبر صادق وهو كاذب فيه، يشهد لذلك ما جاء من قول الله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. الخبر ده ايه؟ صدق، فهم؟ اصدق من النهر مملوء ومملوء. قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك، ها، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فكيف هم تكلموا بصدق وهم كاذبون؟ ها، انهم صدقوا في الخبر، فتكلمت ألسنتهم بخبر صادق ولكن لم تصدق به قلوبهم، فلم يكن ما تكلمت به ألسنتهم قد وقر واستقر في قلوبهم. فشهد الله أنهم تكلموا بالصدق، والله يعلم إنك لرسوله، فهم؟ لأن لو لم يقل الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله لكان هناك لبس عظيم في تكذيب المنافقين فيما قالوه، ها، مع ما ثبت في القرآن من أن محمد رسول الله، فهم؟ لا، يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هنا بقت إيه؟ يبقى إذا المنافقون كذبين، الله مش محمد مش رسول، يا محمد ليس برسول، فاهمين يا اخوان ولا؟ لكن لما قال والله يعلم انك لرسوله اشاره الى ان هذا القول، ها يا اخوان، اشاره ان هذا القول صدق صدق. ولكن كانت زي الرجل اللي قال لهم النهر مملوء، ها، وهو يقصد يضلهم وهو ما يدريش، عارف مش داري، فاهم؟ مش داري ان النهر ايه ماله فارق، هو مش داري انه مملوء، انه عايز يلبس عليهم، فهم جايين يلبسوا ويضمروا في قلوبهم ريب، فهم؟ فشهد الله بصدق مقولتهم التي تتعلق بحقيقة الخبر والمخبر، وشهد بكذبهم لأنهم لم يؤمنوا بذلك، يعني لم يتواطأ ظاهرهم مع باطنهم، فهم يدعون انك رسول وهم مرتابون وانت فعلا رسول الله. فده هو الصدق، هو ده. فقد يتكلم رجل بلا اله الا الله فيكون تكلم بالايه؟ بقولة الصدق وخبر الصدق، فيكون لسانه قد تكلم من حيث الخبر بالصدق، ولكن ليس في قلبه ما يتكلم به لسانه، فهم؟ فمن مقتضيات لا اله الا الله ان يكون ان يكون في قلبه المقتضى الذي يوافق ما تكلم به لسانه. ولذلك قد يتكلم الانسان بالباطل وهو صادق، فهم؟ فهم يعني وان كان مقولته كذب، يعني لما واحد يقول الله ثالث ثلاثة وهو مؤمن ومعتقد اعتقادا جازما ان الله ثالث ثلاثة، فهم؟ فهو صادق فيما يقول، صادق فيما يدين فيما يؤمن، وان كان يقول قولا كاذبا قولا باطلا، فهمين؟ لكن هو ايه؟ هو صادق فيما امن، فيما صادق بمعنى ايه؟ ان اجتمع في قلبه ما يوافق ما تكلم به، فاهمين يا اخوان؟ فتكلم بذلك عن صدق في قلبه وان كانت قولته ايه؟ كذب. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالمنافقون تكلموا بالصدق وهم كاذبون، والكفار تكلموا بالكذب وهم صادقون. ها؟ هم كذابين. من فهم هم كذبوا ما احنا من كذبوا صدقوا بقلوبهم ما يوافق الكائن. انت بتتكلم على صدق، انت بتتكلم على صدق الخبر ولا صدق المعنى؟ صدق الخبر ولا صدق الايمان؟ لا صدق الخبر، انا قلت هم كاذبون. انا دلوقتي اتكلم على صدقين، صدق الخبر وصدق الايمان، فاهم؟ فقد يقال رجل كاذب مع انه تكلم بالصدق، لانه ايه؟ كاذب في ايمانه ولا في خبره؟ في ايمانه زي المنافقين. وقد يكون رجل صادق في ايمانه كاذب في خبره زي النصارى، ممكن منهم يكون صادق في ايمانه ها ويعتقد اعتقادا جازما ان عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مع ان هذا كلام ايه؟ كذب، كلام كذب وافتراء. عرفت يا اخي ولا لا؟ انا بقول صدق الخبر شيء، اصل الصدق في الخبر كذا، موافقة الخبر للمخبر عنه، بينما الصدق في الايمان هو موافقة الظاهر للباطن. طيب ده الصدق. طب والاخلاص؟ عشان بس الفرق الدقيق بقى، الاخلاص ما هو الاخلاص برضو بالقلب والصدق بالقلب، عرفت انت هو في الاخلاص بقى؟ الاخلاص ان تكون تلك المواطأة، تلك المواطأة بين الظاهر والباطن لله وحده لا لغيره، فاهم؟ يبقى الصدق هو المواطأة. طب والاخلاص؟ اي كونها لله. الصدق هو المواطأة، يعني انت مثلا تقف وسط الناس كده وتقول يا اخي انا بخافش غير من ربنا، وانت كذاب بتخاف من اي حد. لكن لو انت صادق في انك لا تخاف الا من الله، يبقى ده ايه؟ صدق. خلاص. وكونه من الله وحده يبقى اسمه ايه؟ اخلاص. فهمت؟ طيب يقول الصدق فيها المنافي للكذب. عرفت بقى معنى الكذب في حق الايمان غير في حق اللسان ها؟ وهو ان يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه ها؟ قال الله عز وجل الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، مع انهم قالوا ايه؟ قالوا امن. ما هو يعلم إيه؟ اما الله عز وجل يعلم صدقهم منين؟ من قلوبهم. وليعلمن الله الذين صدقوا منين؟ من قلوبهم. وليعلمن الكاذبين. صدقوا وكذبوا هنا بايه؟ بالقلب. افهم يا اخي الى اخر الايات. وقال تعالى في شان المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، كما قال في نقطة آخر من آيات النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. أظن مفيش كلام أحسن من كده، صح ولا لا؟ أنت قابلت واحد يقول لك أنا راجل مؤمن بالله وبالرسول ومطيع لكلام الله وكلام الرسول، كلام جامد ها؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لنفع عنهم الإيمان، مع أنهم قالوا كلاما جميلا حلوا صادق، كلام صدق. شو دي كلمة؟ شو دي كلام الحق؟ مش ده اللي انت مطالب تقوله؟ أمنا بالله وبرسوله وأطعنا، لأنه لم يكن من قلوبهم، كانوا في ذلك كانوا ايه؟ كاذبين بقلوبهم ولا بألسنتهم؟ بقلوبهم. لكن لو قالوا أمنا بالله والعزة هنقول ده كاذب بقى، لأن الله والعزة لا يؤمن بها ولا تعبد، ده افتراء. لكن لو آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فهم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون بإيه؟ ها؟ قلوبهم. وفي الصحيحين عن معاذ ابن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه صدقا من قلبه. عشان كده انت مطالب انك تراجع مقامات القلوب، وان الايمان لا ينفع عند الله الا اذا كان من مفرزة القلوب، لان اللسان ها عامل نشط، عامل نشط، فهم؟ يعني ممكن يتلون، ممكن يتكلم، ممكن يقول احسن كلام، ممكن يتصدع، لكن القلب ما بيعرفش غير لغة واحدة وهي لغة الصدق. حتى في الكذب بيصدق، ما يعرفش يتلون، يعني اما حوى الخير واما حوى الشر، فاهمين؟ فلما كانت القلوب هي اللغة، فالله عز وجل لا يأخذ بما في الألسنة، أو بما على الألسنة، ما يأخذ بما في الإيه؟ في القلوب. القلب ممكن يقول كلام غير حقيقي، لكن اللسان يقول كلام، لكن القلب لا يقول إلا الحقيقة. فاهمين يا أخوان؟ يعني المنافق لما بيكذب بقلبه هي دي الحقيقة، هو دي حاله، والمؤمن لما بيؤمن بقلبه هي دي الحقيقة، فاهم؟ ما فيش فيها إيه؟ هو لغة القلوب لغة واحدة. فإذا القلب قال لك، إذا قال لك إنه كافر يبقى هو كافر، إذا قال إنه مؤمن يبقى مؤمن، ولذلك يتعلق بإكراه لأنه لا يتلون. بينما اللسان ممكن يقول أنا مؤمن وهو في الحقيقة إيه؟ كافر، فاهم؟ وممكن يقول أنا كافر ومؤمن لأنه ممكن يكره. فالقلب لغته واحدة، فلذلك كان الثواب والعقاب على ما فيه القلوب، على ما في القلوب. ولذلك يمكن يحدث اشكال بهذه العباره، يقول واحد يقول لك ايه ولا فايد، يبقى اذا الكافر الذي لا يجحد او الذي لا يستحل ها ماله، لا يعني لا يكفر ما دام ان قلبه ما فاهم، ما دام ان العمل ايه المعيار بالقلوب، المعيار بالايه بالقلوب. لكن هذه العباره اللي دائما تقال وتحمل على غير معناها، ان المعايرة بالقلوب يعني ان الايمان انما ينظر، اول ما ينظر الى القلوب. فاذا حوت القدر الذي يصح به الايمان نظر في العبد، واذا حوت القلب القدر الذي لا يصح به الايمان لم ينظر في العبد. فهم يعني ايه؟ يعني افترض ان انت عندك ريب، ومع الريب صلاة وصيام وبر وصدقة واحسان، هل ينظر في ذلك؟ خلاص من الاول عمليه ايه بطل. طيب افترض ان عندك قلبك فيه اخلاص، يوم ينظر في اللسان والعمل، فاذا وجد في اللسان ما يضر هلك العبد. لكن ايه اللي بينظر فيه اولا؟ يعني بعباره اخرى، لا ينظر الى اللسان والعمل الا بعد النظر الى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ولا الى اعمالكم، ولكن ينظر الى ما فيه. يعني ايه؟ بداية الامور المفاصلة بين العباد على ما في قلوبهم. فاللي عندهم نفاق وان عظمت اعمالهم يبقى من الاول ايه برا، فاهمين يا اخوان؟ من الاول ايه برا. طيب اللي ما عندهمش نفاق ولكن عندهم سب واستهزاء وعندهم سجود لغير الله وعندهم قتل الانبياء وعندهم ترك صلوات، إذا كانت قلوبهم لا جحود فيها ولا إنكار ولا استحلال، نظر في بقية الأمور، لأن اللي يجعل الأمور ينظر فيها بعد القلب هو القلب. فإذا كانت من الأول بيضة يبقى إيه؟ فاهمين يا إخوان؟ يعني مثلا أضرب مثال حسي، أنت بتيجي تقدم أوراق عشان إيه؟ مثلا تلتحق بكلية، فمقدم مكان العمل وشهادة الميلاد وشهادة الجيش ومقدم سكنك ومقدم وصل النور، بس مش مقدم الثانوية، فاهم؟ فالورق بتاعك ايه؟ وجاب بقى ورق سليمة وجديدة وعامل من كل ورقة صورتين، الراجل يقعد يبص في الورق وده عايز الثانوية، اذا لقاها ايه؟ يبقى يبص في الورق بقية الورق، ما هو اصلا ده ورق بتاع الالتحاق بالجامعة، ما لقاش الثانوية يعمل ايه؟ يرمهولك ويقولك ايه روح. فانت تقول له طب ده انا عندي شهادة ميلاد حلوة مكتوب خط كويس، ده انا معايا، ده انا ساكن في حتة كويسة، ده وصل النور كذا، ده البطاقة بتاعتي ورد، كل ده ايه؟ لا يسمى. لكن لو وجد الثانوية وبعدين ما لقاش شهادة الميلاد يقول لك ايه؟ لازم تجيب شهادة الميلاد، لان انت ورق هيتقبل بس ناقصة دي. ما جبتش شهادة الميلاد يعمل ايه؟ الورق برضه هيترفض، لكن هو ما بصش في بقية الورق الا بعد الاصل، وإن كان هناك أيضا ما يرد به، فهم؟ فكل ما في القلوب يرد به، ولكن ليس كل ما في الألسنة يرد به، وليس كل ما في الأعمال يرد به. فكان النظر أولا إلى ما في القلوب، لأن كل فساد في القلب بيرد. فهمين يا أخوان؟ فهمين ولا لا؟ يعني القلب، ورق القلب كله بيترد، لكن مش كل ورق اللسان بيرد. ممكن إنسان يكون كذب بيقبل يعني في المشيئة، ممكن يكون إنسان خان، ممكن يكون شيء شارب زور، لكن ممكن يكون سب الدين. يبقى مش كل أحوال اللسان بتخرج، بينما كل أحوال القلوب تخرج. واحد عنده شك بره، واحد عنده عدم قبول بره، واحد عنده عدم انقياد بره، واحد عنده شرك يعني عدم إخلاص بره، واحد بيحب غير الله بره، كله. يبقى القلوب كلها أي ورقة فيها بقى كله بره، لكن اللسان والجوارح منها ما هو كده ومنها ما هو كده. مقام الكلام فيما صح به الدين وما لا صح. فما يصح به الدين وما لا يصح، كل مقامات اللي يصح بها الدين معظمها ايه؟ قلب. فيبقى قدر القلب في صحة الدين في كل الامور، يعني كل الامور اللي بتفرع عليها ايمان، كل امر وراء اصل في القلب. فهمني؟ وراء اصل في القلب. يعني القبول، لو واحد بيكذب، لو واحد بيكذب، الكذب ده نوع من ايه؟ نوع من عدم الانقياد. لا اسم، نوع من عدم الانقياد، لان هو مطالب بالايه؟ بالصدق. فلو كان في القلب في عدم انقياد يبقى الكذب ده مكفر. الكذب ده، عشان كده قالوا ان الكبائر التي يستحلها اهلها يكفرون بها. ايه الفرق بين الكبائر التي وراءها استحلال والكبائر اللي ليست وراءها استحلال؟ ان الكبائر نوع نقص في ركن من اركان الايمان، نقص اما اخلاص اما يعني الشرك الاصغر نقص في الاخلاص ولا لا. لكن لو القلب فيه اصل الاخلاص بيمر، لكن لو كان هذا الشرك الاصغر ورفست في القلب بيتحول من اصغر لايه؟ لاكبر. فاهمين يا اخوان؟ محبة الاولاد والنساء والاموال والتجارات نوع من ايه؟ نوع من محبة غير الله. لو كان وراها محبة ندية في القلب يبقى تحول من اصغر لايه؟ لاكبر. فيا اخي كل معصية هي شعبة من شعب متفرعة لها اصل من اصول الايمان اللي اصلها في القلب. الحقد والغل والحسد اللي انت بتقول هو امور قلبية، هي فروع قلبية راجعة لأصل. فهمني؟ فروع زي ما فروع لسانية راجعة للأصل. فالأصول الإيمان كلها في القلب، منها فروع قلبية يعني الأصول نفسها القلبية، منها فروع قلبية ومنها فروع لسانية ومنها فروع عملية. الفروع اللسانية والعملية منها فروع لها قيمة، لها فروع ربط ارتفعت بدليل الشرع إلى الأصل. فهم معناها ايه؟ من الفروع بالنسبة للأصول يعني بالتناسب. يعني لما نقول ترك الصلاة فهموا يا اخوان، ولا الشك؟ ترك الصلاة كفر ولا الشك؟ يعني ده كفر وده كفر، الهون اشد كفرا الشك، صح؟ ولذلك مفيش خلاف في الشك، ولذلك الشك مهلك اهلاكا بلا اي مجادلة، بينما في خلاف في ترك الصلاة، لأن قوة الدلالة على كفر الشاك ليست كقوة الدلالة على الكفر. طيب، فبقى ترك الصلاة نوع من الفرع، وفرع الايه؟ فرع القبول مثلا، فرع الانقياد مثلا، فرع الاخلاص مثلا، ماشي؟ لكن هذا الفرع قوية بدليل الشرع، قوية بدليل الشرع، وعظم قدره حتى صار أصله. فهم؟ فهم ولا لا؟ زي السب والاستهزاء، فرعا ايه؟ فرعا المحبة اللي هي فيها التعظيم والتقديس والإجلال، فهمين ولا لا؟ وفرعا القبول، صح ولا لا؟ مش كده؟ وفرعا الإخلاص اللي هو جعل الأمر لله وتعظيمه وإفراده، كل ده فرع، فهم؟ بحيث لا تسب ولا تستهزئ. لكن هذا الفرع ماله؟ ارتفع بدليل الشرع. عشان كده بيقول ايه ان الاعمال عند اهل السنة شرط كمال الا ما دل الدليل على انه شرط صح. يعني ايه؟ الاعمال كلها فروع، لكن في من هذه الفروع ما ايه فهم؟ ما شفت الشجرة عمرك نزل منها فرع وضرب في الارض وعمل جذور وبقى جنب الشجرة ساق اخرى؟ حد شاف منكم دي؟ ها؟ هذا مثال حسي للمعنى هذا، كما ضرب الله المثال لكلمة الإيمان بالشجرة. فمن الفروع ما يصير كالأصل مع أنه هو إيه؟ فرع، فهم؟ مع أنه فرع. فما تيجي تقول مثلا الحقد والحسد ليه فروع؟ لها أصول. نتكلم عن الأصول اللي بيتفرع منها غيرها. هيبقى الأصول دي مجتمعة فين؟ زي مثلا درجاتك بتاعت الثانوية وختم الثانوية دي فين؟ في كم ورقة؟ في كم ورقة؟ ورقة واحدة، شهادة واحدة، هي القلب، فهم؟ هي القلب. في بقى الدرجة كذا وكذا وكذا وكذا ينظر فيها، لأن هي دي محل الأصول. ده مش معناه إن اللسان ملوش قيمة، وإلا يبقى عدم النطق بلا إله إلا الله ما يضرش، صح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ وده مش معناه ان الاعمال ملهاش قيمه، والا يبقى السجود لغير الله ما يضرش. انما اعظم قدر الاركان والاصول فين؟ يبقى ما في القلب الاصل اصول، وما في اللسان والعمل الاصل انه فروع. لكن ده ما يمنعش وجود فروع في القلب، ما يمنعش وجود اصول في اللسان والعمل. فهمت الحدوته دي كلها؟ الكلام ده كله انا شرحته مرات ومرات، بس انتوا بتسالوا بتبقى كأن أول مرة تسمعه. فربط دايما، لأنه المشكلة يا إخوان إنه كلام لما بيكون مبني على تعلم يبقى محتاج إن أنت دايما أي أصل تضمه اللي حصلتك، عشان هيجي عليه كلام تاني لازم تدور في ذاكرتك وبرمجتك على جزء ينزل عليه هذا الكلام. فالحاصل إنك تبقى فاهم إن القلب الكلام اللي إحنا بنسمعه في النصوص إن القلب هو الأصل، وإن المحاسبة على القلب، وإن النظر إلى القلب، وإن الإيمان أصله في القلب، كل ده حق ولا باطل؟ حق. لكن ده مش معناه إن الأعمال إن اللسان والجوارح ما لهمش قيمة، لا، ده معناه إن أكبر قدر من الأصول في القلب، أكبر قدر من الأصول فين؟ وهو النظر له، عشان ده محل الأصول. إذا اتقبلت الورقة دي يتدور على بيت الورق، خلاص؟ ممكن يكون في ورقة في الورق التاني تضر، زي ما ضربت لك مثال بشهادة الميلاد والثانوية وما شابه عشان أقرب لك المعنى، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ لكن حجم الأوراق اللي تضر أو حجم الأصول اللي في الورقة الأولى هو اللي جعل البداية تكون إيه؟ بها. فينظر الله إلى القلوب، فأول ما القلب يكون فيه والعياذ بالله شرك، يكون فيه نفاق، يكون فيه محبة لغيره، يكون فيه شك، خلاص. طب القلب فيه بقى مقتضيات صحة، وإن كان في اللسان خطر، في اللسان إيه؟ خطر. شنتوا عارفين إنهم أجمعوا على أن الذي يسب هازلا يكفر، والهازل دائما لا قصد له. الهازل هو من لا قصد. واحد قال كلمة ما يكفتش يعني مش وراها في قلبه حاجة، لا أقصد كده ولا أقصد كده، ده بيهزر. أجمعوا على أن السب هازل يكفر، والهازل زي ما قال الشاطبي في الموافقات، الهازل هو من لا قصد له، يعني لا قصد خير ولا شر ولا طول ولا عرض ولا فوق ولا تحت، فهم؟ طول كفرت لك، انا ما قصدتش كفر. طب امنت، انا ما قصدتش ايمان، فكده غلط، ما قصدتش غلط. طب كده صح، ما قصدتش صح وما قصدتش حاجه، هو اصلا يقولها وخلاص، فهم؟ ما دام انه يقولها قاصدا لقولها، وان لم يتعلق بنيته امرا يكفر بها. يبقى اذا ممكن يكون القلب ماله ما فيهوش استحلال، ما فيهوش جحود، ما فيهوش شرك، ما فيهوش شك، خلاص. فيبقى القلب ده يوم القيامه ينظر فيه، لا انكر، ينظر في الاعمال، يلاقي كلمه قالها تهلكه. طب ايه اللي خلى الاعمال ينظر فيها؟ القلب. ولو ان هذا صاحب الكلمه اللي يهلك بيها عنده بالقلب شيء، يبقى ايه؟ ما كانش ينظر للسان، وكان هيبقى هلاكه منين؟ من القلب. هيبقى هلاكه يعني لما هيقلد خش، لما يقال له ادخل جهنم هيعرف جرمه، هيتقال له ادخل جهنم عشان انت منافق، مش هتقال له عشان انت سبيت، لان النفاق اشد، فاهم ولا لا؟ هيتقال له ادخل جهنم عشان انت شاك، مش عشان انت اتكلمت الكلام في طعم فاهمين يا اخوان فاهم اللي اكبر منه فاهم. وان كان طبعا بقية الذنوب بتتحط على رقبته لكن من هنا البداية فيقول لك الورق ده مردود تقول له ليه مع انه مفيش شهادة ميلاد الورق ولا مفيش شهادة الجيش ولا بس مفيش ثانوية يقول لك ايه عشان مفيش ثانوية وبعدين تروح جايب ثانوية وتيجي ده بيحصل يا اخوان مش بضحك يقول لك ده الورق مرفوض تقول له يقول لك مفيش شهادة ميلاد ما قلتليش ليه يا استاذ طيب فاهم. لكن هو كان الاول بيدور على حاجة وعلق القبول والرد عليها فلما قبل ها بدأ يدور على ايه ولله المثل الاعلى جل وعلا فهذا هو مدار معنى الايه النظر الى طيب ده احنا الكلام كان على الصدق خلاص وده الاخلاص وعلاقة الفرق بين الصدق والاخلاص حكم الكلام على الاخلاص والمحبة في المرة القادمة ان شاء الله تعالى واسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المخلصين الصادقين وان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واكرر الدعوة يا اخوان لحضور عقد زواج شقيقي مصطفى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر والاخوان جميعا مدعوون ومن له عذر فله عذر واسأل الله ان يتقبل مني ومنكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.